تفسير الآية 279 من سورة البقرة، يقول تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أي فإن لم تفعلوا ما أمركم الله به من ترك الربا فاعلموا واستيقنوا، أي كونوا على علم ويقين بحرب قاسية واقعة حتما من الله ورسوله لعدم تنفيذكم أمره. ومن هو هذا المخلوق الذي لا شيء بالنسبة لخالقه يمكنه محاربته وهو القادر على كل شيء وعلى عذابه وإهلاكه بكل الأشكال؟ إنها حرب ستكون في دنياكم أولا كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاككم واستئصالكم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. ثم في أخراكم سيكون لكم ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لكم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. إن حرب الله تعالى تكون بجنود لا يعلمها إلا هو سبحانه، أما حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجنودها هم المسلمون الذين عليهم أن يتناصحوا فيما بينهم لمنع الربا بكل وسيلة ممكنة متاحة مباحة. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثال هؤلاء المخالفين، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي وإن تبتم عن التعامل بالربا، أي رجعتم إلى ربكم وإسلامكم وتركتموها، فلكم أخذ أصول أموالكم كاملة غير منقوصة، لكن بلا أي زيادة قلت أو كثرت، وبذلك لا تظلمون أحدا فتعاقبون في الدارين بأن تأخذوا ما زاد على رؤوس أموالكم، ولا تظلمون من أحد بأن ينقصكم ما أقرضتموه إياه عند رده إليكم أو يماطلكم في الرد وهو قادر عليه، حيث قد يفكر البعض في ذلك أو يفعله انتقاما ممن أقرضهم بالربا واستغل حاجتهم، فيكون هو أيضا ظالما يعاقب على فعله الظالم في دنياه وأخرى بما يناسب.